هذا أحد الأخوان يسأل يقول إذا سكت البخاري في تاريخه عن رجل ولم يقل شيء. تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق، قلنا سكوت البخاري لا يعد شيئا في الغالب، هذا هو القول الراجح في سكوت البخاري، لأنه سكت عن حفاظ كبار، وسكت عن ضعفاء مشهورين بالضعف، وسكت عن ناس مختلف فيهم، فسكوته لا يعد شيئا، هذا هو القول الراجح. لكن مرات أهل العلم يستأنسون بسكوت البخاري كأبي أحمد الحاكم مثلا، قال أن رجل سكت عن البخاري، فأحيانا كبار الحفاظ هؤلاء إذا سكتوا عن حديث أو راوي نوعا ما يستأنس بهذا الشيء، نوعا ما كما يسكت الذهبي عن الحاكم يستأنس بسكوت الذهبي. وأما سكوت ابن أبي حاتم فسكوت ابن أبي حاتم يختلف عن سكوت البخاري، لأنه ذكر في مقدمته أن الراوي الذي يسكت عنه لم يجد فيه كلاما فلذلك سكت عنه، يعني أن هذا الراوي لا يعرف ابن أبي حاتم فهو مجهول عنده.